يقول هل يشرع التمتع لأهل مكة؟ فإذا كان يشرع فهل يجب عليه دم؟ نعم يشرع لهم، يشرع لهم ذلك ولا دم عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.